على أنها الدليل الأول أو الأصل الأول القرآن، وهو أول الأصول، والأصول بعده تبع له، الأصول بعده تبع له، السنة، الإجماع، القياس، كل هذا تابع لما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، فهو حجة من كل وجه، فهو حجة من كل وجه. وتتوقف حجية سائر الأصول عليه لثبوتها بالقرآن، لثبوتها بالقرآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مخبر عن الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يبقى لابد من الإيه؟ فهو مبلغ عن رب العزة تبارك وتعالى، مبلغ عن رب العالمين تبارك وتعالى. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما صار حجة بكتاب الله عز وجل، كما في قوله تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم. وكذلك الإجماع والقياس. الأصل الثاني هو السنة، الحديث الشريف، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتمد في ثبوته على أن يكون مسندا، وأن يتصل إسناده إلى منتهى بنقل العدل الضابط، أو العدل الذي تم ضبطه عن العدل الضابط أيضا أو عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا يكون معللا، ولا يكون شاذا ولا يكون معللا. الأمر الأصل الثالث الإجماع، وهو اتفاق جميع المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر ما، أي عصر؟ بعد عصره صلى الله عليه وسلم، بعد عصره صلى الله عليه وسلم. أما في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، بعد عصره صلى الله عليه وسلم، على أمر من أمور الدين أو أمر من أمور الشريعة. والأصل الذي بعد ذلك هو القياس الجلي، وهو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بين الأصل والفرع، بين الأصل، وتسري هذه العلة في الفرع. وضربنا بذلك مثلا وهو تحريم المخدرات. ليه بنقول أن المخدرات حرام، مع أن مثلا الحشيش والحاجات ديت لم يعرف إلا تقريبا في القرن السادس أو كده، يعني مع الغزو التتاري، الغزو الهمجي، لم يعرف إلا مع دخول التتار لبلاد المسلمين. ومع ذلك ليه الحشيش حرام؟ ونقل في ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك القرافي نقل الإجماع على تحريم الحشيش. إيه حرمنا بناء على إيه؟ وحرمنا سائر بقى المخدرات إلى يرث الله الأرض من عليها، بناء على إيه؟ على وجود العلة، العلة اللي هي إيه؟ إنها تغيب العقل، إنها تغيب الإيه؟ تغيب العقل. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا ضابطا: كل مسكر خمر، مش كده؟ يبقى الخمر هو ما خامر الإيه؟ ما خامر العقل، خلاص يبقى كل مسكر إيه؟ خمر. طيب لما تيجي بقى تحط العلة في الحشيش وفي الأفيون والهيروين والحاجات اللي بيطلعوها دي، بغض النظر بقى كون انها بتتشرب عن طريق سائل او بتتشم او حقن، ايا ما كان، طالما انها فيها نفس هذه العلة التي توجد في الخمر، فهي ايه؟ حرام بجامع الايه؟ بجامع العلة، حرام بجامع الايه؟ بجامع العلة. نعم. قوله: كمثل الغيث الكثير. الغيث هو المطر، وغاث الله البلاد غيثا وغياثا، أنزل بها الغيث، وسمي النبات غيثا تسمية باسم السبب، فيقال رعينا الغيث، رعينا الغيث. وقال الطيبي رحمه الله: واختير الغيث على سائر أسماء المطر ليؤذن باضطرار الخلق إليه حينئذ. يبقى لما بيشتد الأمر تعمل إيه؟ نلجأ إلى الله عز وجل، تشرع على طول صلاة الإيه؟ صلاة الاستسقاء، ولها صفة وهيئة خاصة بخلاف سائر الإيه؟ سائر الصلوات مش كده، ولا بد أن تسبقها أعمال من التوبة والاستغفار وترك البدع وترك المعاصي والخروج والتحلل من المظالم وكثرة الصدقة إلى غير ذلك من هذه الأمور. يبقى عند إمساك السماء الناس تلجأ إلى الله عز وجل أن يسقينا سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بيعلمنا الأدب مع الله تبارك وتعالى في أمر هذه الرحمة، وذلك كما قص أنس رضي الله تعالى عنه في الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يوم الجمعة يخطب في الناس، فإذا به يا رسول الله قد هلك الخف والحافر، وقعد بقى يشكي سوء الحال وخلاص الناس على شفا الموت هلكنا، فادعوا الله عز وجل أن يغيثنا، وفي رواية أن يسقينا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تبارك وتعالى، يقول أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه ليس بيننا وبين جبال من جبال المدينة سحاب، يعني اللي قاعد كده يبص يشوف جبال المدينة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، رغم هذا البعد يعني ما فيش حاجة في فأقبلت سحابة كالترس، حاجة كده مدورة كده زي الدرع كده، فأمطرنا أسبوعا أو أمطرنا سبعا لا نرى فيها الشمس، مطر نازل منهمر. فجر راجل في الأسبوع اللي ورا منه على طول فيدعي إن هلكنا برضو الحال، ما ده تتعجب من حال الناس كويس، فادعوا الله أن إيه أن يمسكها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه بقى لا، الرحمة ما نسألش ربنا أن يمسك إيه، أن يمسك رحمته، ولكن علمه بقى الأمر الثاني أن تدعو أن تقول إيه، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب الآكام منابت الشجر، ليه؟ إن ديت هيبقى الزاد بتاعك والزاد بتاع البهائم كذلك، وده هو أصل حياتك، مادة حياتك في هذا الأمر، فإزاي إنها تمسك؟ فالرحمة لا يدعو الإنسان إن هي إيه؟ إن هي تمسك، إن هي إيه؟ إن هي ترتفع أو يمسكها الله عز وجل عن الخلق، فده من الأدب كما سيأتي بتفصيله إن شاء الله عز وجل في موضعه. إذن اختيار الغيث لأنه على سائر أسماء المطر، رغم أن المطر له أسماء كثيرة مش كده، وابل مش كده، والمطر إلى غير ذلك من هذه الأمور، فكونه هو غيث ده دليل على أن الحال أشرف على الإيه، خلاص الحال في ضياع. يبقى دلوقتي الناس محتاجة إلى الإيه، إلى الغيث، أن يغيثهم الله تبارك وتعالى، أن يغيثهم الله تبارك وتعالى. فهذا يؤذن بشدة حال الخلق واضطرارهم إلى رحمة الله تبارك وتعالى. قال عز وجل وهو الذي ينزل الغيث، ما قالش ينزل المطر، ما قالش أي اسم تاني، ولكن ينزل الغيث من بعد ما إيه، من بعد ما قنطوا، من بعد اليأس، وينشر رحمته تبارك وتعالى. نعم، وقد كان الناس قبل المبعث، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قد امتحنوا بموت القلوب، أصعب فترة وأشد فترة بعث فيها رسول هي الفترة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، إلا بقايا من أهل الكتاب، يعني زي مثلا زي عبد الله كعب، عبد الله بن سلام، نعم جزاكم الله خيرا، عبد الله بن سلام، زي أيضا راهب قريش ورقة ابن نوفل، كسلمان الفارسي، من أمثال هؤلاء أحد يعد على أصابع اليد، بالدرجة أن هذا ما يدل عليه أيضا قصة هجرة سلمان وإسلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه، زين وكان على دين الفرس وكان أبوه سادن النار والعياذ بالله، وزين هو عجبته ترانيم النصارى فتنصر، فهربوه بعد ما سجنوا أبوه، هربوه إلى خارج البلاد، فالتحق بقص أو براهب، فكان هذا نعم العبد لربه في الطاعة وفي التقوى وفي العبادة وفي الحكم بما أنزل الله عز وجل، مستقيم على أمر الله عز وجل. فلما حضرته الوفاء قال يعني بما توصيني أو توصيني إلى من؟ قال له أنا لا أعرف أحد على ما أنا عليه إلا فلان. شايف معروفين بالإيه؟ إلا فلان. فذهب فذهب إليه، فكان على العكس، كان يعني فكان هذا الرجل الثاني الراهب الثاني بئس العبد لربه، كان يبيع دينه بعرض من الدنيا، يعني الفتوى التفصيل انت عايز ايه بس تدفع، على قد ما تدفع يجي لك الحكم اللي انت عايزه. واضح كده؟ فلما حضرته الوفاة، وهو كمان يعني قصة لا تأتي في موضع اخر ان شاء الله، طيب توصيني بمين؟ انا قال له انا ما اعرفش حد، لكن اخبرك قد اظلنا زمان النبي بلد هجرته أرض ذات نخيل بين حرتين، أعطال الأوصاف، اذهب فقد يعني هذا أوان خروجه وانتظر خروجه. فكان مع أعنس كم معزة كده وكم درهم، فأخذهم وريح يدور بقى على هذه البقعة، فقام معه وجد بعض الأعراب فقال لهم أنا عايز أروح المكان كذا كذا كذا، كان منه أن خانوه وغدروا به وباعوه عبدا، ولذلك تخلف سلمان عن غزوات ولم يشهد إلا الخندق، وهو صاحب الرأي الشهير في هذه المسألة، واشتراه رجل يهودي وهو قاعد صابر على هذه المسألة وكذا وكذا متحمل، حتى كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيصلح نخلة من النخل لهذا اليهودي، فسمع اليهودي بيكلم يهودي تاني بيقول له ويح بني قيلة، ويل بني قيلة على الأوس والخزرج، يعني أرأيت ما فعلوا؟ ماذا؟ قال له جاءهم هذا الذي يزعمون أنه نبي، فلم يتحمل الكلمة حتى كاد أن يسقط من على النقل على الرجل، نزل فما تقول إيه خبر؟ قال له وما شأنك أم جاي؟ صكوا ضربوا بالألم، ارجع إلى عملك. وأخذ بقى الصفات أنه يقبل الهدية أو يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة شعيرات كبيضة الحمامة. قصة الشاهد أن كان اللي على الدين آحاد معدودين يعد على أصابع اليد، يعد على أصابع الإيه؟ يعد على أصابع اليد، لم يدخلوا في تبديل ولا في إيه؟ ولا في تحريف ولا في هذه الانتكاسات، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ده كان حال البشرية وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت بعثته صلى الله عليه وسلم كالإيه؟ كالغيث الذي يرحم الله تبارك وتعالى به عباده، ويغيثهم به تبارك وتعالى، ويحييهم بعد هلاكهم وبعد موتهم، هلاكهم وبعد موتهم سبحانه وتعالى. وقد كان الناس قبل المبعث قد امتحنوا بموت القلوب ونضوب العلم، حتى أصابهم الله برحمة من عنده فأفاض، صدق الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحانه وتعالى، فأفاض عليهم سجال الوحي السماوي، فأشبهت حالهم حال من توالت عليه السنون، السنون اللي هو الجدب، واضح كده، وشدة المجاعة وما فيش بقى مطر ولا أي حاجة، توالت عليهم المحن والشدائد. نعم. وأخلفتهم المحامل أي السحاب، السحب لم تنزل إيه؟ لم تنزل ما فيها من ماء، حتى تداركهم الله بلطفه وأرخت عليهم السماء، غير أنه كان حظ كل فريق من تلك الرحمة على ما ذكره من الأمثلة والنظائر، اللي هو حال البشر كحال الإيه؟ كحال الأرض، إن هم الأرض كم جزء؟ ثلاث أصناف، ثلاث إيه؟ ثلاث أصناف من الأرض، أرض طيبة تأخذ المية وتنبت الإيه؟ وتنبت الخيرات، أرض تانية هي ما فيهاش هذه الطبيعة لكن فيها شأن تاني، إن هي عاملة زي الإيه؟ زي الحواض، زي الحياض، أحواض للمياه، خزانات مياه، سواء كانت بقى مثلا بحيرات أو آبار أو شيء منها، مياه جوفية تحت الأرض، أيا ما كان تأخذ المية تحفظه، المية ما تضيعش فيها، المية ما ايه ما تضعش، تفضل المية محفوظة، والمية فيها ايضا لا تفسد، تفضل المية زي ما هي ايه كما نزلت. فيجي الناس يبحثوا عن الماء يجدوا هذا الايه، يجدوا هذا الماء، يوم يطلعوا المية يشربوا يرتوهم ويزرعوا ويعملوا ايه كمان ويرعوا انعامهم مواشيهم وغير ذلك اسباب الحياة. ادي الصنف الثالث. الصنف الثاني وصنف ثالث ارض سبخة، اذا نزلت فيها مية المية فيها تفسد، يبقى اذا فسدت فيها المية لم ينتفع بها احد، يعني تفسد المية والمية تفسد على ايه على غيرها كذلك، لا تصلح لانسان ولا تصلح للانبات، انها تبقى مالحة ما فيهاش اي حاجة من الامور ديت، ولا تصلح لحيوان ولا شيء من هذا القبيل. او الارض تكون ارض ملساء تنزل عليها المية ايه تجري، ما تنتفعش بها باي حاجة، ما تنتفعش فيها باي حاجة كده كالصخر كده، تنفعش فيها باي حاجة ولا تنتفع منها باي شيء، تنزل المية لا هي تنبت ولا هي ايه تحتضن هذا الماء وتحفظ هذا الماء. ادي الاصناف بتاعت الايه بتاعت الارض. هذه الاصناف اللي في الارض خدها على الايه، خدها على احوال البشر، خدها على احوال البشر. فمن البشر من يقبل على دين الله عز وجل وعلى العلم الشرعي فيتعلم، يبقى هو في نفسه عمل حصل له ايه انتفاع، انتفع في نفسه وطبق هذا العلم على نفسه، ادي دي مسألة. طب وبعدين ونفع غيره، ونفع ايه ونفع غيره، فدي الارض الطيبة، دي الارض الايه دي الارض الطيبة، انتفع في نفسه ونفع غيره، تعدى النفع الى غيره. طيب والارض التانية ارض هي حاضنة للخير لكن انتفاعها به غير انتفاع الطبقة الاولى، غير انتفاع الطبقة الايه الطبقة الاولى، فهي طبقة حافظة لرواية النبي صلى الله عليه وسلم، لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حافظة للعلم، حافظة للقرآن، حافظة فقط، لحد ما يجي إنسان يستخرج ما في جوفها من اللؤلؤ والمرجان، يطلع ما فيها من هذه الخيرات ويتفقه في دين الله عز وجل ويعمل هذه الأحاديث، يعمل فيها فكره ويعمل فيها علمه، فيستنبط ويجتهد في الاستنباط فينفع الناس ايضا بهذا العلم. اما هو في حد ذاته فانتفاعه على قدر ما يعلم، لانه ليس اهلا للاجتهاد وليس اهلا للفقه، لكن هو حافظ. طبقة ثالثة، هذه الطبقة لا تستمع لخير، وان استمعت فهي لا تنتفع ولا تنفع غيرها، يبقى هي صمت اذانها، اغلقت قلوبها عن نور الله عز وجل وعن هذا الهدى وعن هذا العلم، وان سمعت او جلست فهي لا تتعلم ولا تنتفع ولا تنفع غيرها. فهذا والعياذ بالله شر هذه الطبقات وشر هذه الطوائف من الخلق والطوائف من الارض، والعياذ بالله تبارك وتعالى، كما سنرى في هذا التفصيل ان شاء الله عز وجل. وأخلفتهم المحامل حتى تداركهم الله بلطفه وأرخت عليهم السماء، غير أنه كان حظ كل فريق من تلك الرحمة على ما ذكره صلى الله عليه وسلم من الأمثلة والنظائر. وإنما ضرب المثل بالغيث بهذا المطر للمشابهة التي بينه وبين العلم، فإن الغيث يحيي البلد الميت، فسقناه إلى بلد ميت، مش كده يحصل ايه البلد الميت لما ينزل عليه الغيث؟ يحيي الله الارض بعد موتها. شايف المسألة عاملة ازاي؟ فادي وجه الغيث، يبقى الغيث فيه حياة الايه، فيه حياة العباد، حياة الابدان، واضح كده؟ طيب والعلم به حياة القلوب، يحيي القلب الميت، يحيي القلب الميت، فادي وجه الايه، وجه المشابهة، وجه المشابهة بين الغيث، وجه المشابهة بين الايه، بين العلم. نعم. أصاب أرضا، أصاب المطر صوبا أي نزلا، فكان منها أي من تلك الأرض التي أصابها الغيث نقية. قال الحافظ رحمه الله قوله نقية كذا عند البخاري في جميع الروايات التي رأيناها بالنون من النقاء، وهي صفة لمحذوف، لكن وقع عند الخطابي والحميدي وفي حاشية أصل أبي ذر، ثغبة بمثلثة مفتوحة وغين معجمة مكسورة بعدها موحدة خفيفة، بعدها باء خفيفة يعني. مفتوحة. قال الخطابي: هي مستنقع الماء في الجبال والصخور، هي مستنقع الماء في الجبال والصخور. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا غلط في الرواية وإحالة للمعنى، لأن هذا وصف الطائفة الأولى التي تنبت، وصف الطائفة الأولى أنها نقية تقبل وإيه وتنبت، علم وعلم، تقبل الماء وإيه وتنبت الكلأ والعشب الكثير. وما ذكره من أنها ثغبة وهي مستنقع الماء، يعني تحفظ الماء بين الجبال وبين الإيه وبين الصخور، تبقى دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن آبار بس، مستنقعات تحفظ لكنها لا ليست قابلة للإيه للإنبات. نعم. فقال: فهذا يصلح وصفا للثانية التي تمسك الماء اللي هي الأجادب. قال: وما ضبطناه في البخاري من جميع الطرق إلا نقية، إلا جميع طرق البخاري إيه؟ نقية، بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء التحتانية، وهو مثل قوله في شرح في صحيح الإمام مسلم: طائفة طيبة. طيبة برضه هي بنفس إيه؟ معنى إيه؟ نقية، أنها قبلت الماء وإيه؟ وأنبتت، قبلت الماء وأنبتت. قال: هو في جميع ما وقفت عليه من المسانيد والمستخرجات كما عند مسلم وفي كتاب الزركشي وروي بقعة. قلت: هو بمعنى طائفة، لكن ليس ذلك في شيء من روايات الصحيحين. ثم قرأ الحافظ في شرح ابن رجب أن في رواية بالموحدة بدل النون، والمراد بها القطعة الطيبة، كما يقال فلان بقية الناس، بدل نقية بقية، فلان بقية الناس. ومنه قوله عز وجل: فلولا كان من القرون أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، ينهون عن الفساد في الأرض. قبلت الماء أي تلقته وأخذته، قبلت الماء أخذته وتلقته، فأنبتت الكلأ. الكلأ بالكاف بفتح الكاف مهموزا بلا مد، والعشب الكثير، هذا مما يعرف بعطف الخاص على العام، لأن الكلأ يطلق على النبت سواء كان جافا أو رطبا، لكن العشب لا يطلق إلا على النبت الرطب، فهو من عطف الخاص على الإيه؟ من عطف الخاص على العام. فالكلأ أعم من الإيه؟ أعم من العشب، إنه يطلق على النبت اليابس والنبت الإيه؟ الطري. نعم. فهو من عطف الخاص على العام، لأن الكلأ يطلق على النبت الرطب واليابس معا، والعشب للرطب فقط. وكانت منها أجادب بالجيم والدال المهملة، وهي الأرض التي لا تنبت كلأ. قال الخطابي: هي الأرض التي تمسك الماء فلا يسرع فيها النضوب، فهي الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء. وقال ابن بطال وصاحب المطالع وآخرون: هو جمع جدب على غير قياس، جمع جدب على غير قياس، كما قالوا في حسن جمعه محاسن، والقياس أن محاسن جمع محسن، جمع محسن. وكذا قالوا: مشابه جمع شبه، وقياسه أن يكون جمع مشبه. وضبطه المازري بالذال المعجمة، ووهمه في ذلك القاضي أنه وهم وأخطأ في ذلك. قال الخطبي: وقال بعضهم أحادب بالحاء المهملة والدال، ورواها الإسماعيلي عن أبي يعلى عن أبي كريب: أحارب بحاء وراء مهملتين. قال الإسماعيلي: لم يضبطه أبو يعلى. قال الخطابي: وليس بشيء. قال: وقال بعضهم أجارد بالجيم والراء والدال. قال: وهو صحيح المعنى، لكن إن ساعدته الرواية، إن جاءت الرواية ماشي، لكن المعنى صحيح، لكن المهم عندنا هو لفظ الإيه؟ لفظ الرواية، ما جاءت به الرواية. قال الأصمعي: الأجارد من الأرض ما لا ينبت الكلأ، معناه أنها جرداء بارزة لا يسطرها النبات، لا يسطرها النبات. قال: وقال بعضهم إنما هي إخاذات بكسر الهمزة والخاء والذال المعجمتين وبالألف، وهي جمع إخاذة، كذا في رواية أبي ذر: وهي الغدير الذي يمسك الماء، وهي الغدير الذي يمسك الماء. وذكر أيضا صاحب المطالع هذه الأوجه التي ذكرها الخطابي فجعلها كلها روايات منقولة، فأغرب في ذلك، فأغرب في ذلك. وليس في الصحيحين سوى روايتين. وقال القاضي رحمه الله في الشرح: لم يرد هذا الحرف في مسلم ولا في غيره إلا بالدال المهملة من الجدب اللي هي أجادب، الذي هو ضد الخصب. قال: وعليه شرح الشارحون قوله: أمسكت الماء فنفع الله بها الناس، أي بتلك الأجادب، أي بمائها الذي أمسكته، أي بمائها الذي أمسكته. وللأصيل به، أي بالماء، أي بالماء. فشربوا، يقال شرب الماء ونحوه شربا جرعه، وتناول ما لا يمضغ، تناول ما لا إيه؟ ما لا يمضغ. وسقوا، سقاه ماء ناوله ليشرب، سقاه ماء ناوله ليشرب. وأسقاه، جعل له سقيا حتى يتناوله متى شاء، يعني أعد له ما يشربه حتى يتناوله متى إيه؟ متى أراد. وسقى فعل يتعدى لمفعولين، هذا الفعل يتعدى لإيه؟ لمفعولين. قد يذكران، ممكن يذكر الإيه؟ المفعولين، وممكن ما يذكروش، وممكن إيه ما يذكرش، وممكن يذكر أحدهما دون الثاني للعلم به. فمن الأول اللي ممكن يبقى له يتعدى لمفعولين والمفعولين لا يذكران، قوله تعالى: وسقاهم، آسف، والمفعولين يذكران، قوله تبارك وتعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. هنا في كم فعل، كم مفعول؟ أولا الشاربون أهل الإيمان، واضح كده، أهل المفعول الأول، والتاني الإيه؟ الشراب، والتاني الإيه؟ الشراب. نعم. وقد يحذفان، يحذف المفعولين، كقوله تعالى: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سقى إيه؟ سقى الغنم، أغنامهما ماء، مش كده؟ يبقى كم مفعول؟ اثنين برضو، لكن لم إيه؟ لم يذكر، أي سقى غنامهما ماء لأجلهما. وكما في قوله تعالى: قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. سقيتنا، سقيت إيه؟ سقيت الغنم بتاعتنا إيه؟ ماء. نعم، أي أجر ما سقيت غنمنا ماء لأجلنا. وقد يحذف أحد المفعولين للعلم بالمحذوف، كما في قوله تعالى: قال إنه يقول إنها بقرة ذلول لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث. طب هتسقي الحرث إيه؟ ماء، مش كده؟ يبقى حذف المفعول للعلم، للعلم به. نعم. وزرعوا، كذا للبخاري بزيادة زي من الزرع، ووافقه أبو يعلى ويعقوب بن الأخرم وغيرهما عن أبي كريب، ولمسلم والنسائي وغيرهما عن أبي كريب، ورعوا بغير زي من الرعي. قال النووي: كلاهما صحيح. ورجح القاضي رواية مسلم بلا مرجح، رجح القاضي رواية مسلم بلا إيه؟ نعم، إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. أنا جايز، أنا أخطأت، لا ذلول، نعم، لا ذلول، معذر. نعم. ولمسلم والنسائي وغيرهما عن أبي كريب ورعوا بغير زي من الرعي. قال النووي: كلاهما صحيح. ورجح القاضي رحمه الله رواية مسلم بلا مرجح، لأن رواية زرعوا تدل على مباشرة الزرع، إن هم هيعملوا إيه؟ الزرع محتاج لإيه؟ فلاحة الأرض، مش كده؟ إنه يحرس الأرض ويقلب التربة إلى غير ذلك، ويضع البذر. والعلم محتاج لإيه؟ محتاج لجد وطلب وسعي إلى غير ذلك، عشان بعد كده إيه؟ يستمتع بما أثمر، يجني الثمر. نعم. فهذه الرواية زرع تدل على مباشرة الزرع، لتطابق في التمثيل مباشرة طلب العلم. وإن كانت رواية رعوا مطابقة لقوله أنبتت، لكن المراد أنها قابلة للإنبات، أنها قابلة للإيه؟ للإنبات. طيب، وفي كل الأحوال، وقيل إنه روي ووعوا بواوين ولا أصل لذلك. وقال القاضي: قوله ورعوا راجع للأولى، لأن الثانية لم يحصل منها نبات. قال الحافظ: ويمكن أن أرجع إلى الثانية أيضا، بمعنى أن الماء الذي استقر بها، استقر بهذه الأرض الأجادب، سقيت منه أرض أخرى، أن الماء مياه في بئر، فانت بتطلع وتعمل ايه؟ تروي الارض اللي انت عايز تزرعها، فالارض التانية من شأنها انها تنبت، يبقى برضو تمشي ولا تمشيش؟ يبقى دي بتخدم دي ودي بتخدم دي. نعم. وقال العيني فيه حذف المفاعيل من قوله فشربوا وسقوا وزرعوا، لكونها معلومة ولأنها فضلة في الكلام والتقدير. فشربوا من الماء وسقوا دوابهم وزرعوا ما يصلح للزرع. وأصابت، وقع في رواية الإمام مسلم، أصاب أي الماء، أي هذا الماء، منها طائفة أخرى، أي قطعة أخرى من الأرض، إنما هي قيعان، إنما هي قيعان. لاحظ أنه في الحديث لما جه قال أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجادب، واضح كده؟ ما قالش منها إيه؟ ما قالش منها طائفة أخرى، لكن جف الطائفة الثالثة فقال وأصابت منها طائفة أخرى، فجعل الأولى والثانية كأنهم إيه؟ كأنهم طائفة واحدة، والاثنين بيخدموا بعض أو بيكملوا بعض، والاثنين بيكملوا إيه؟ بيكملوا بعض، فلذلك جعلهم إيه؟ طائفة واحدة، وإن كانت دي دون هذه، فلكن لم يثن بإيه؟ بطائفة، لكن ذكر الطائفة في الطائفة الإيه؟ في الطائفة الثالثة المتبقية. نعم. قال منها طائفة وأصابت، وفي رواية مسلم أصاب أي الماء منها طائفة أخرى، أي قطعة أخرى من الأرض، إنما هي قيعان بكسر القاف جمع قاع وقيعة، وهي الأرض المنبسطة المستوية الملساء التي لا نبات فيها. ومنه قوله عز وجل والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وتصغيره قويع، تصغيره قويع، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، لا هي حافظة للماء علشان ينتفع بها الآخرون، ولا هي في ذاتها قابلة للإنبات، فهي منع الخير في عن نفسها وعن غيرها، منع الخير عن نفسها وعن غيرها. قال القرطبي هذا مثل للطائفة الثالثة التي بلغها الشرع فلم تؤمن ولم تقبل، وشبهها بالقيعان السبخة التي لا تقبل الماء في نفسها وتفسده على غيرها، يبقى هي فاسدة تفسد ما فيها وتفسد كذلك الإيه؟ وتفسد على غيرها. نعم. فلا يكون منها إنبات ولا يحصل بما حصل فيها نفع، يعني حتى لو جاء عليها مية أو نزل فيها مية، هذه المية لا نستطيع نحن إيه؟ أن نستخدمها ولا أن ننتفع بها، لأنها تفسد إليه، أنها تفسد ما فيها من ماء. نعم. والقيعان هو من خفض من الأرض، وهو المستنقع أيضا، وهذا يعم ما يفسد فيه الماء وما لا يفسد، لكن مقصود الحديث ما يفسد فيه الماء، ما يفسد فيه الماء. فذلك الفاء هنا الفاء التفصيلية، الفاء التفصيل، وذلك إشارة إلى الأقسام الثلاثة، هو في محل الرفع على الابتداء، وخبره قوله مثل من فقها أو فقها في دين الله. قال الإمام النووي رحمه الله روي هنا بالوجهين، فقها بالكسر وفقها بالضم، والضم أشهر، والضم أشهر. ونفعه ما بعثني الله به، ينفعه نفعا أوصل إليه الخير ودفع عنه الضر، أوصل إليه الخير ودفع عنه الضر. وطبعا هنا الإنسان اللي جاءه الهدى والعلم فانتفع بهذا الهدى والعلم، يبقى وصل الخير وانتفع عنه الإيه؟ وانتفع عنه الضر، وانتفع عنه الإيه؟ وانتفع عنه الضر. ليه؟ أنه آمن، واضح كده، وتعلم العلم الشرعي وتعبد له تبارك وتعالى وفق ما شرع، وعلم غيره دين الله تبارك وتعالى، يبقى هو جاءه الخير وجاءه النفع، وانتفع عنه كماذا كذلك الايه الضر، بانه عمل وفق ما علم من منهج الله ومن دين الله تبارك وتعالى، فهذا على سبيل نجاة، فهذا على سبيل الايه، على سبيل نجاة. ينفعه نفعا أوصل إليه الخير ودفع عنه الضر. وما موصولة، موصولة فاعل، يعني ونفعه ما بعثني الله، أي الذي بعثني الله به، فما هنا بمعنى إيه؟ بمعنى الذي، اسم موصول، نفعه، فعلم أي صار عالما لنفسه، وعلم أي علم غيره. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، بالبناء للفاعل بذلك أي بما بعث الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله لم يرفع بذلك رأسا كناية عن عدم القبول، عن عدم الإيه؟ عن عدم القبول، أنه رد ورفض ما جاء الله، ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم. قال العيني يعني تكبر، يقال ذلك ويراد به أنه لم يلتفت إليه من غاية تكبره والعياذ بالله تبارك وتعالى، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال القرطبي رحمه الله: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به من العلم والدين بالمطر العام الذي يأتي الناس في حال إشرافهم على الهلاك فيحييهم ويغيثهم، ثم شبه السامعين له بالأرض المختلفة، فمنهم العالم العامل، العالم العامل المعلم، فهذا بمنزلة الأرض الطيبة، شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت كذلك غيرها. ومنها الجامع للعلم الحافظ له المستغرق لزمانه في جمعه ووعيه، يسافر ويرتحل ويأخذ عن العلماء ويأخذ عن المشايخ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، آثار الصحابة، أقوال السلف الصالح، إلى غير ذلك من هذه الأمور، فيجمع ذلك ويعيه. غير أنه لم يتفرغ للعمل بنوافله، لم يتفرغ للعمل بنوافله، ولم يتفقه فيما جمع، يبقى هو عمال بس يسعى للجمع لكن ما يتفقه فيما تحمله عن العلماء وعن رواة السنن ورواة الأحاديث. لكنه فيه ميزة أنه أداه لغيره كما سمعه، أنه أداه لغيره كما إيه؟ كما سمعه، زي بالضبط الأرض التي قبلت الماء حتى جاء من إيه؟ من يستخرج، حفظت الماء وصانت الماء، لم يفسد فيها الماء، وحفظت الماء من أن يتسرب إلى جوف التربة، لكن فضل الماء إيه؟ موجود فيها، إلى أن جاء من يستخرج هذا الماء وهو الذي يقوم على الزراعة والرعي وإحياء موات الأرض إلى غير ذلك، وإحياء الدواب وإحياء الناس إلى غير ذلك من هذه الأمور. فهذا بمنزلة الأرض الصلبة التي يستقر فيها الماء فينتفع الناس بذلك الماء فيشربون ويسقون. وهذا القسم هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ، نضر الله ده دعاء بالنضرة، نضر الله امرأ سمع منا حديثا، سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، يبلغ لمين؟ للذي لم يسمعه. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. يبقى هنا في نوعين، يبقى هو ممكن يحمل فقه ويتفقه لكن الفقه بتاعه إيه؟ على قدره، لكن هناك من هو إيه؟ أعظم فقها منه وأعظم نظرا وأعظم اجتهادا واستنباطا، فيبقى هو لما يحمل هذا ويؤديه إلى غيره، يؤديه إلى هذا العالم وإيه؟ يأخذ ويستنبط ويجتهد. ربما كان هو يفتي برأي، فلما يأتيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه في الرأي؟ يجنب الرأي ويعمل السنة. واضح كده؟ هي دي المسألة. فرب حامل فقه لمن هو أفقه، ورب حامل فقه وليس بفقيه، بقى هو بس شغلته انه عمل ايه؟ حفظ أدوات الفقه، أدوات الفهم، أدوات العلم، أدوات الاستنباط، وهي الايه؟ حفظ كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان آثار الصحابة رضي الله عليهم إلى غير ذلك مما لا يقال أيضا من قبيل الرأي، فله حكم الإيه؟ حكم المرفوع بضوابطه التي ذكرها أهل العلم، ألا يكون من قبيل الرأي وألا يكون ممن يأخذ عن بني إسرائيل أو ليس ممن يروي عن أهل الكتاب عامة. نعم. هذا الحديث رواه أبو داود في السنن عن زيد بن ثابت بإسناد صحيح. ومنهم من يسمع العلم، الطائفة الثالثة، فلا يحفظ، أدي واحدة، ولا يعمل به ولا ينقله إلى غيره. يبقى ممكن الإنسان يجلس في مجلس سمع حديث، سمع فائدة، ممكن إيه؟ ممكن ينقلها إلى إيه؟ إلى غيره. غيره ده استفاد بيها اكثر من استفادته هو. طب وفي انسان هو معرض عن هذا الامر لا يسمع، وان سمع هو لا هو لا يفقه ولا يفهم، ما هيش القضية بتاعته، وان حتى سمع او وعى فهو لا ينقل اليه الى غيره، فهو لا ينقل الى غيره. ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به، يعني حتى لو علم شيئا من دين الله عز وجل هو لا إيه؟ لا يطبقه، لا يعمل بوفق ما تعلم من دين الله تبارك وتعالى، ولا ينقله لغيره، ولا ينقله لغيره، فهو بمنزلة الأرض السبخة أو الأرض الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسد هذا الماء على غيره، أو تفسد هذا الماء على غيره. وإنما جمع المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهما، وأفرض الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بها، لعدم النفع بها. فهناك ذكر طائفة نقية قبلت الماء وكان منها أجادب، ما قالش وكان منها طائفة، وقام جاي في الطائفة المذمومة وكانت طائفة أخرى. نعم. قال الحافظ: ثم ظهر لي أن في كل مثل طائفتين، فالأول قد أوضحناه، والثاني الأولى منهم من دخل في الدين، لبدأ دخل في دين الله عز وجل ولم يسمع العلم، ولم يسمع العلم أو سمعه فلم يعمل به ولم يعلمه. ودي مسألة خطيرة جدا، لأن من بلغه علم، الذي وصل إليه علم، صار في إشكالية، إما أن يطبق ما تعلمه فيكون هذا العلم حجة له، وإما ألا يطبق هو وصل العلم فيكون العكس، فيكون العلم حجة عليه، فيكون العلم حجة حجة عليه. فعلى الإنسان الفهم الذكي أنه يختار لنفسه، تختار لي يكون حجة ليك ولا يكون حجة عليك، علمت ولا لم تعلم. إن كنت لم تعلم فممكن يبقى لك عذر، لكن إن كنت قادر على أن أنت تتعلم لا عذر لك. ماشي كده؟ يعني من شروط التكليف العلم، من شروط التكليف العلم. لكن هب أن إنسان عنده قدرة أنه يتعلم ولم يتعلم، يبقى هو مفرط، يبقى هو آثم ولا عذر له بذلك، بخلاف اللي ليس له قدرة على أنه يتعلم لبعد أو غير ذلك، أو نشأ في بلاد بعيدة أو كذا أو كذا أو كذا، ولا حيلة له في أن يبلغه هذا العلم. فالعلم شرط في التكليف علشان الإنسان يعمل، فإذا ما تعلم لزمه العمل، فإذا لم يعمل وفق هذا العلم كان هذا العلم حجة عليه بين يدي الله تبارك وتعالى. يبقى الإنسان يختار لإيه؟ يختار لنفسه، يختار لنفسه. فالذي يريد نجاة نفسه عليه أن يتعلم ويعمل، أن يتعلم، يبقى العلم العمل، أن يتبع العلم الإيه؟ العمل. هي دي القضية، وللأسف هي دي الآفة اللي احنا عايشين فيها، وإلا فالعلم والله الحمد موفور، موفور، لكن ضياع العلم في عدم التطبيق أجي واحدة، أو في عدم الإقبال، الإدبار والإعراض عن العلم، هي دي القضية اللي للأسف بنعاني منها. لكن العلم موجود، موفور، العلم موجود وبوفرة والله الحمد والمنة، قبل ما يأتي زمان يرفع فيه العلم، يرفع فيه العلم. لكن المشكلة في الإيه؟ المشكلة فين؟ في التطبيق، المشكلة في التطبيق. ولذلك تجد حفظة القرآن في الأمة قد إيه؟ انت بتشوف مسابقات ما شاء الله. طيب في الصدر الأول كان كم واحد حافظ للقرآن كله؟ كان يعده، تخيل. لكن كان في أمر إنهم كانوا يتعلمون العلم والعمل، العلم والإيه؟ والعمل. ما كانش علم عاري عن العمل. لكن المشكلة عندنا إن إحنا عندنا علم، لكن التطبيق هو اللي بينهما مفاوز، في إشكالية في الأمر. والأمر الفريق آخر هو أساسا معرض، هي دي مش قضيته أصلا، ربنا يعافينا، هو معرض عن هذا الأمر. فالمشكلة فينا هو عدم التطبيق، عدم التطبيق. وشر من ذلك أن يقع التطبيق على غير الموافقة للهدي، يعني يخالف العلم في التطبيق. يعني في واحد ما يطبقش ومطبق أو حاراد يخالف، ولا هذا بالله تبارك وتعالى، وده مذموم وده مذموم، وإن كان أحدهما أو الثاني شر من الأول. واضح كده؟ فالأمة تعاني من هذا الأمر الآن للأسف الشديد، الأمة تعاني من هذا الأمر للأسف الشديد، نسأل الله العافية. نعم. قال الحافظ رحمه الله: والأولى منه من دخل في الدين ولم يسمع العلم، أو سمعه فلم يعمل به ولم يعلمه، ومثالها من الأرض السباخ، وأشير إليها بقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يرفع بذلك رأسا، أي أعرض عنه فلم ينتفع به ولا نفعا. والثانية منه من لم يدخل في الدين أصلا والعياذ بالله تبارك وتعالى، بل بلغه الدين فكفر به، بل بلغه الدين فكفر إيه؟ فكفر به. ودي مسألة في غاية الأهمية، إن هو هل يقال أن لأحد عذر بلغه الإسلام وبلغه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شرقا أو غربا، ويكون له عذر في ترك الدخول في دين الله عز وجل والانضواء تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكون أن الدعوة أو أن الإسلام بلغه مشوها، أو أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلغه مشوها، هل ممكن يبقى له عذر؟ لا. قال الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. يبقى العبرة بالإيه؟ بالبلاغ. جاءك أم لم يجيئك؟ جاءك. أنت عليك أن تبحث عن الحق، ولا تكتفي بأنه في وهو منذ متى وينقل الإسلام شرقا أو غربا بغير تشويه. أمال هي المستشرقون قاموا يعملوا إيه أصلا؟ هم عكفوا على دراسة الإسلام وكده بعد ما نزل بهم من المسلمين، لأجل ماذا؟ بس تشويه معالم الدين وبث الشبهات وكذا حول الدعوة وحول الداعي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فليس لأحد عذر في ذا، بلغك أم لم يبلغ، بلغك. وخاصة الله عز وجل ما تركك هملا، ولكن رب العزة تبارك وتعالى أعطاك أمور تهتدي بها إلى الحق، فأعطاك فطرة مائلة إلى الحق، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. لا، في فطرة مائلة إلى الحق، في أمور أيضا ظهور الدعوة، ظهور أمر الإسلام ليظهره على الدين كله، وتأييد الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وإظهاره على من خالفه بآيات القدرة، بآيات العلم، مش كده؟ بآيات التأييد والنصرة إلى غير ذلك من هذه الأمور. أيد نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره وأظهره وأظهر دينه وأظهر دعوته، ده مش كده وبس. طيب هو ما فيش حد أسلم في هذه البقاع شرقا أو غربا من أهلها؟ أسلم ولا ما أسلمش؟ أسلم. طب لماذا هذا أسلم رغم أن الاثنين وصلتهم الدعوة بنفس التشويهات بنفس الشبهات مشوهة؟ هذا أسلم وهذا لم يسلم، فالذي أسلم حج على من لم يسلم، مش كده؟ ومن يجادل في الله من بعد ما استجيب له فحجتهم ضاحضة عند ربهم وعليهم غضب. إذن في أمور كثيرة جدا جدا، النظر في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، النظر في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى ما يدعو، وإلى ما يدعو. يعني دع عنك بقى الموروثات العتيقة وما نشأت عليه، لكن انظر في نفس الدعوة إلى ما يدعو صلى الله عليه وسلم، وإلى ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى من الخير للبشرية جميعا. يبقى النظر في إيه؟ النظر في الدعوة، وكيف النظر في شمولها وفي عمومها، وفي أنها صالحة مصلحة لكل زمان ولكل مكان، لكل طائفة من البشر، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فالنظر في الدعوة، النظر في الدعوة، النظر في المنهج، دي مسألة. وده يبين قد إيه تقصير المسلمين في نشر هذا الخير وتعليم الناس هذا الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك الأمة في الدعوة، مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم أشرك الأمة في الإيه؟ في الدعوة، وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم مبشرين. هو مين اللي بعث؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليه خطبهم بهذا؟ ليشركهم في الأمر من بعده صلى الله عليه وسلم، فإنه لا نبي بعده. وكان يرسل صلى الله عليه وسلم أهل العلم الصحابة يدعون في الأمصار إلى دين الله عز وجل، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فعدم أخذنا بهذا الأمر ونشر هذا الخير ونشر منهج الله تبارك وتعالى في الأرض التي تنشرح له الصدور وتنفتح له القلوب بفضل الله تبارك وتعالى، دين الله عز وجل، هذا في الحقيقة أننا نسأل عن هذا، أننا نؤخر هذه الرحمة أو نمنع هذه الرحمة عن خلق الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول وما أرسلناك إلا رحمة، رحمة في ذاته صلى الله عليه وسلم، رحمة ببعثته ومنهجه، والأمة من بعده هي أمة الرحمة عندما تقوم على أمر هذا المنهج وتعلم هذا المنهج وتنشر هذا المنهج في ربوع الأرض. يبقى دي إيصال الرحمة للخلق. إيصال الرحمة لمين؟ إيصال الرحمة للخلق. إذن ما فيش عذر لحد جاله الإسلام في إشكالات في ظواهرها، إشكالات حول النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بيروجه لهذا كذا أو كذا أو كذا، فيبقى له عذر أنه أصلاً جالي مشوه. هذا عذر لا يقبل عند الله تبارك وتعالى. بلغتك أم لم تبلغك؟ بلغت. ماذا صنعت عندما بلغتك الدعوة؟ إن بلغتك مشوه، وهم من إمتى حيقولوا لك الحق في أمر الدين وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح؟ طيب هي التوراة لم تبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ده بالنص كما في حديث عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان يقرأ في التوراة وينظر في القرآن ويتعجب من موافقة التوراة للقرآن، والحديث معروف. أذكر لنا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال هو مذكور ببعض صفاته في القرآن، مذكور في التوراة زي ما هو إيه؟ إن أرسلناك حرزا للأميين، حرزا للأميين ليس بصخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو إلى غيره، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء. ما كل ده موجود، موجود الصفة، لا مش ده موجود، صفة الأمة، ده صفة أمته، صفة أتباعه في التوراة وفي الإنجيل موجودة، فكيف به وكيف بمنهجه صلى الله عليه وسلم؟ واضح كده؟ إذا كان صفة أتباعه موجودة مذكورين بأوصافهم في التوراة كمثل غيث، موجود موجود، إذا كانت دي موجودة صفة الأمة فكيف بصاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم؟ صفة المنهج موجود، كل هذا موجود. فإزاي ما تفكرش إذا كان ده مبشرات موجودة؟ يبقى عليك أن أنت تبحث وتنظر في أمر الحق، والحق والله الحمد موجود، وخاصة صارت وسائل التواصل شرقا وغربا تخدم هذه القضية، لكن على الناس أنها بدل يعني ما الأمور للأسف الشديد يعني استخدم هذا العلم وهذه الأدوات، استخدمها لخدمة دين الله عز وجل، تنفع نفسك وتنفع الناس وتنفع المسلمين، بدل الاستخدام يعني الذي لا يفسد ولا يصلح، استخدام يفسد ولا يصلح والعياذ بالله تبارك وتعالى. دي مسائل نحتاج إلى هذه المراجعة في أمرنا. ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نعم. والثانية منه من لم يدخل في الدين أصلا بل بلغه فكفر. ومثالها من الأرض الصماء الملساء المستوية التي يمر عليها الماء فلا ينتفع به، وأشير إليه بقوله صلى الله عليه وسلم: ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله هو البخاري، قال إسحاق هو ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي المروزي نزيل نيسابور المعروف بإسحاق ابن رهوي، وهو ثقة حافظ مجتهد قرين الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: وكان منها طائفة قيلت الماء، أي إن إسحاق رحمه الله حيث روى هذا الحديث عن أبي أسامة حماد بن أسامة خالف في هذا الحرف. قال الأصيلي: هو تصحيف من إسحاق، وقال غيره: ليس كذلك، ومعناه قيلت أي جمعت. تقول العرب: تقيل الماء في الموضع المنخفض إذا اجتمع فيه. قال القرطبي: وهذا ليس بشيء، لأنه قد ذكر بعد هذه الطائفة الممسكة الماء الجامعة له، فعلى ما قاله تكون الطائفتان واحدة، ويفسد معنى الخبر والتشبيه، ويفسد معنى الخبر والإيه والتشبيه. وقيل يكون معنى قيلت أي شربت. قال: والقيل شرب نصف النهار، وقيلت الإبل إذا شربت قائلة. قال: وهذا ليس بشيء، لأن مقصود الحديث لا يخص شرب القائلة من غيرها، والأظهر هو ما قاله الأصيلي، إن هنا في خطأ في الرواية أو تصحيف في الرواية. قوله: قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض، هذا ثابت عند المستولي، وأراد به قيعان المذكورة في الحديث جمع قاع، وأنها الأرض التي يعلوها الماء ولا يستقر فيها، وإنما ذكر الصفصف معها جريا على عادته في الاعتناء بالتفسير رحمه الله، أو بتفسير ما يقع في الحديث من الألفاظ الواقعة في القرآن، وقد يستطرد في ذلك. وقع في بعض النسخ المصطف بدل الصفصف، وهو تصحيف. فوائد هذا الحديث: أولا، فيه بيان ما ترجم له الإمام رحمه الله، وهو فضل من علم وعلم. كذلك هذا الحديث فيه بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يضرب للمعقولات أمثالا محسوسات، لأن الشيء المحسوس أقرب إلى الفهم من الشيء المعقول، يبقى ضرب المثل عشان يقرب لك الإيه؟ الأمور المعقولة، الأمور المعنوية، يقربها لك في صورة إيه؟ في صورة حسية تكون أوقع في النفس وأقرب إلى فهم المتلقي وفهم السامع. كذلك فيه ضرب الأمثال لتوضيح العلم وتسهيل وصوله إلى أفهام الناس. كذلك فيه ثبوت القياس، وأنه دليل يؤخذ به، وكذلك كل مثل في القرآن فهو دليل على ثبوت القياس. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، يبقى كل مثل هو دليل على الإيه؟ دليل على القياس وإثبات القياس. كذلك فيه بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم في التشبيه، لأنك إذا طابقت بين المشبه والمشبه به وجدت بينهما مطابقة تامة. فشبه صلى الله عليه وسلم القلوب بالأودية، كما في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وكما أن الأراضين ثلاثة بالنسبة إلى قبول الغيث، إلى قبول المطر، إحداها أرض زكية قابلة للشراب والنبات، فإذا أصابها الماء أصابها الغيث ارتوت، ومنه يثمر النبت من كل زوج بهيج. فذلك مثل القلب الزكي الذكي، فهو يقبل العلم بذكائه، يقبل العلم بذكائه، فيثمر فيه وجوه الحكم ودين الحق بذكائه، أي بنمائه، فهو قابل للعلم مثمر لموجبه وفقهه وأسرار معادنه. الطبقة الثانية أرض صلبة قابلة لثبوت ما فيها وحفظه، فهذه تنفع الناس لورودها والسقي منها والازدراع، يورد عليها يطلع المية ويروي ويزرع ويشرب ويروي البهائم والعجماوات. وهو مثل القلب الحافظ للعلم الذي يحفظه كما سمعه، فلا تصرف فيه، لا يتصرف فيه من نفسه استنباطا لما فيه من العلوم والحكم، ولا استنبط بل الحفظ المجرد، فهو يؤدي كما سمع، فهو يؤدي كما سمع. والطبقة الثالثة، الأرض الثالثة، أرض قاع، وهو المستوي الذي لا يقبل النبات ولا يمسك الماء، فلو أصابها من المطر ما أصابها لم تنتفع منه بشيء، لم تنتفع منه بشيء، تبقى كما هي عليه على حالها. فهذا مثل القلب الذي لا يقبل العلم والفقه والدراية، وإنما هو بمنزلة الأرض البور والعياذ بالله، التي لا تنبت ولا تحفظ، التي لا تنبت ولا تحفظ ماء. فالأول عالم معلم وداع إلى الله على بصيرة، فهذا من ورثة الرسل، هذا من ورثة الإيه؟ من ورثة الرسل، العلماء ورثته الأنبياء. والثاني حافظ مؤد لما سمعه، فهذا يحمل لغيره ما يتجر به المحمول إليه ويستثمر. يبقى التاني بيعمل إيه؟ يحفظ بس ويؤدي لحد ما يجي لي البندار، يجي للتاجر، التاجر ياخد وينظر ويبتدي ينقح، مثلا ده ضعيف، ده يعمل به، ده كذا، ده كذا، وينظر إذا تخالفت وجوه الجمع أو الترجيح إلى غير ذلك، يستنبط ويجتهد ويخرج ما فيها من الحكم ومن أنواع العلوم والفقه. والثالث لا هذا ولا هذا، فهو الذي لم يقبل هدى الله ولم يرفع به رأسا، فاستوعب هذا الحديث أقسام الخلق في الدعوة النبوية ومنازلها منها قسمان. يبقى القسم الأول، القسم الأول عالم ومعلم، واللي بعديه كل ده قسم واحد حافظ، وقسم تاني وهو الايه؟ الشقي والعياذ بالله، الذي لا يتعلم ولا يسمع ولا يفقه. واضح كده؟ يبقى الثلاثة دولت في الحقيقة ينتهوا إلى ايه؟ إلى قسمين بس، إلى قسمين بس. فالطائفة الأولى والتانية قسم واحد، والطائفة التانية بتخدم للطائفة الأولى، فهم ايه؟ سواء، وإن كان طبعا في فرق في الايه؟ في الفضيلة. واضح كده؟ والطائفة الثالثة اللي هي تعتبر في الحقيقة الطائفة الايه؟ الطائفة الثانية، وذو الطائفة أهل الشقاء والعياذ بالله تبارك وتعالى. وعلى هذا يكون الناس عند الله تبارك وتعالى شقي وسعيد، بس كده، شقي وايه؟ شقي وسعيد. يبقى كأن ان حتى الحامل للعلم فقط حاز او حاز هذا الفضل وهذه الميزة لأنه بس نسب للعلم، لأنه نسب للإيه؟ نسب للعلم. وده يبين لك إن صحبة الأخيار وصحبة العلماء منفعة وشرف للإنسان، وفيها تحصيل الخير له من كل الوجوه، من كل إيه؟ من كل الوجوه. ده مش كده وبس، ده انت شوف كده في سورة الكهف، الفتية الذين آمنوا عملوا إيه؟ فروا إلى الله تبارك وتعالى. طيب إيه كلبهم داخل معهم ليه في القصة؟ شوف صحبة الأخيار، صحبة أهل الفضل، ذكر هذا الحيوان، ذكر تشريف له أنه كان مع مين؟ مع الأخيار، مع الأطايب، مع أهل العلم، مع أهل الفضل والخير، أهل الإيمان. يبقى الإنسان اللي يريد نجاة النفس، نجاة نفسه وفلاح نفسه، يصحب مين؟ ويدور على مجالس إيه؟ ودائما زي ما يقول كده، لن تعدم خيرا حتى لو إيه؟ هم القوم لا يشقى جليسهم. طب أنت عايز أكتر من كده إيه؟ عايز أكتر من كده إيه؟ يعني لو إنه واحد مثلا فضل قاعد من أول من كذا كذا، نام ما سمعش حاجة، هو قاعد في المجلس، طب هو ما سمعش ولا انتفع بحاجة ولا كذا ولا، لكن يدخل هو ايه؟ انا جاي بس ايه؟ جاي اجالس بس، يعني جاي في المسجد اجلس بس كده. طيب في ما في ملائكة تسعى، في ملائكة تسعى تحضر المجالس، تحضر بتسجل. طيب ده كان دول يدعو يسأل الله عز وجل من فضله ويستعيذ بالله تبارك وتعالى من عذابه وكذا وكذا، لكن جاء فلان ما جاء إلا لحاجة، لا يعني مش شغلته اللي هم بيتكلموا فيه. يجي بقى ليه؟ فضل العلي الكبير تبارك وتعالى هم القوم لا يشقى جليسهم، لا يشقى جليسهم. طب ده مالوش في المسألة أصلا. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، ايه محله ده؟ ايه كلامه ده؟ ايه وضعه في هذه المسألة؟ ليه رب العالمين تبارك وتعالى لم يذكر بس دول وخلاص؟ ليه وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد؟ انه كان مصاحب لمن؟ مصاحب للأخيار. تخيل، يبقى شوف العلم بيعمل حتى ايه؟ ده مش كده وبس، اذا ارسلت كلبك المعلم، الله الله الله، ده حتى العلم رفع شأن الايه؟ رفع شأن الكلب. وما تعلمون من الجوارح ايه؟ مكلبين تعلمون، الله الله الله، ده بس العلم بيعمل ايه كمان؟ فما بالك بالانسان الذي كرمه الله عز وجل وفضله على كثير ممن خلق رب العالمين تبارك وتعالى تفضيلا. يبقى ده العلم يعمل فيه ايه كمان؟ اذا كان الحيوان رفع بالعلم، يبقى الانسان العلم يعمل فيه ايه؟ واضح كده؟ فلابد ان ننتبه لهذه المعاني، وما فيش حد اولى بالخير من اهل الاسلام، مش كده؟ اهل المنهج، اهل الدين، اهل السنة، اهل الاتباع، ما فيش حد اولى منهم بالخير. فعلى الانسان ان يحرص على الخير لنفسه ولغيره، لنفسه ولغيره. نعم. وفيه تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم العلم الذي جاء به بالغيث، لأن كل منهما سبب، كل منهما سبب الحياة، فالغيث سبب لحياة الأبدان، والعلم سبب لحياة القلوب. نسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا وألا يميت هذه القلوب، وأن يمسكنا الإسلام حتى نلقاه عليه تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.